عنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 128 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في أبواب الأذان إلى الباب 7، وهو الباب الذي ترجم له الإمام ابن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار، متن الكتاب، باب من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، يعني هو الذي يقوم بالإقامة. وفيه الحديث 500 عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه، الصدائي نسبة إلى قبيلة الصداء بضم الصاد، هكذا تأتي النسبة، الصدائي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء، أذن يا أخا صداء، ينسبه إلى قبيلته، كما يقال يا أخا قريش، يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، إذا أذن لصلاة الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، يعني الذي أذن، فإن من أذن فهو يقيم. لو قال يقيم أخو صداء لكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف زياد ابن الحارث الصدائي بأنه هو الذي يقيم، وتصبح المسألة واقعة عين لا عموم لها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترون علل الأمر بالفاء التي تدل على التعليل، قال: فإن من أذن فهو يقيم. فقوله فإن إذا رتب هذا على ذاك، معنى ذلك أنه علل الأمر، ما أمرت أخا صداء بأن يقيم إلا لأن القاعدة عندنا من أذن فهو يقيم، معنى ذلك أن المؤذن هو الذي يقيم ولا يقيم غيره. هذا هو ما يفهم من الحديث. رواه 5 إلا النسائي، ولفظه لأحمد. طبعا 5 يبقى المقصود في اصطلاح المؤلف صاحب المنتقى أن 5 هم من الأئمة 4 اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد مضافا إليه، الإمام أحمد في المسند، هذا هو اصطلاحه. واضح يا إخوانا؟ طيب، رواه 5 ثم استثنى قال: إلا النسائي، ولفظه اللفظ الذي أتى به هنا في هذا الكتاب للإمام أحمد في المسند. طيب، هذا الحديث متى نأخذ بهذا الحكم وبهذه القاعدة؟ انصحت نسبته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك طالما الحديث لم يرويه أحد من الشيخين البخاري أو مسلم، معنى ذلك أننا سنتحدث عن إسناد الحديث وأين موضعه في التصحيح والتضعيف. قال الإمام الشوكاني مخرجا للحديث: الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، أنعم بفتح الهمزة وتسكين النون وضم العين، ابن أنعم الإفريقي، عن زياد بن نعيم بضم النون الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي. هذا هو إسناد الحديث. قال الترمذي رحمة الله عليه بعد أن روى الحديث معلقا على ذلك: إنما نعرفه من حديث الإفريقي، وهو أي الإفريقي، يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. طبعا انتم عارفين ان الحديث الصحيح لابد وان يرويه راو عدل تم الضبط، تمام؟ اذا ما بنتكلم عن الراوي لابد من وجود شرطين: العدالة، والشرط الثاني تمام الايه؟ الضبط. طيب هذا الراوي عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي، هل هو الضعف الذي ضعفه اهل الحديث فيه من خلال العدالة ام من خلال الضبط؟ لا، هو كان من الصالحين وكان رجلا عدلا. غاية الامر انه كان ضعيف في الرواية من ناحية الايه؟ الحفظ، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: وهو ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. وقال احمد: لا اكتب حديث الافريقي. قال: ورأيت الترمذي الذي يقول: رأيت محمد ابن اسماعيل، من محمد ابن اسماعيل؟ الامام البخاري شيخ الترمذي. ورأيت محمد ابن اسماعيل يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث. تنفع مقارب وتنفع مقارب، واضح؟ تنفع به على وزن مفاعل او مفاعل، مقارب الحديث او مقارب الحديث. قال: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، ان من اذن فهو يقيم. طيب احنا لما رجعنا لكتب الرجال وجدنا ان الامام الحافظ ابن حجر وهو الذي يذكر خلاصة اقوال المتقدمين والمتأخرين في شأن الرواة، فقال في التقريب: ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا كما اسلفت واوضحت لكم. قال في البدر المنير: ضعفه لكثرة رواياتي، عن الضعف اتى لهذا الافريقي، ضعفه اي العلماء لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده، ورواية المنكرات كثيرا ما تعتري الصالحين لقلة تفقدهم للرواة، لذلك قيل: لم نرى للصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. كلام غريب جدا، خلي بالك، كلام مهم ينبغي عليكم أن تستفيدوا منه. شو بيقول؟ ضعفوا لماذا؟ لكثرة روايته للمنكرات، كان يروي متونا منكرة. لماذا؟ لثقته في الناس، ولم يكن يتفقد الرواة، كان منشغلا بأعمال الخير والعبادة وما شاكل ذلك، فشغلته عن تفقده للرواة، فلم يكن من أهل هذا الشأن. وهذا الأمر لا يأتي إنسان فيقول: طيب نحن علينا أن ننشغل بالصلاح فلا نتحرى أحوال المتصدرين للعلم. نقول: قد يجوز هذا في حق كثير من الناس، ولكن الأمر يعد فرض كفاية وليس فرض عين. مسألة تفقد أحوال الرواة وتفقد أحوال المتصدرين للكلام في دين الله تبارك وتعالى، هذا ليس فرض عين، وإن كان بعض إخواننا من يعني المساكين من طلاب العلم السلفيين، أقول المساكين جدا، يظنون ان هذا الامر فرض عين على كل انسان ان يعرف أحوال الرواة وأحوال المتصدرين للعلم، فانشغلوا عن الأمور الواجبة عليهم هم، وأخذوا يتصدرون للكلام في المتصدرين في العلم، لدرجة أنهم أضاعوا كثيرا من الواجبات عليهم هم، فقصروا في طاعة الله، وقصروا في الفروض، وقصروا في الأخوة، وقصروا في العلاقات الطيبة مع الناس من أجل تحري الكلام في المتصدرين للعلم. وهذا الأمر هو شأن العلماء وليس بشأن الصغار وليس بشأن الشداء الذين هم في بداية الطلب. لكن للأسف أصبح كل شاب الآن ينتمي إلى السلفية بقى بيتكلم في الجرح والتعديل، كل شاب صغير عايز يبقى الشيخ ربيع، كل شاب صغير عايز يبقى الشيخ عبيد، كل ده دي الجريمة، دي خيبة ثقيلة، واخدين بالكم ولا لا؟ يا أخي أقبل على نفسك، أصلح من دينك، أصلح من شأنك، أقبل على كتاب ربك، أقبل على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم واترك هذه الأمور لمن؟ لأهلها، فإن هذه الأمور لها أهل يقومون به، وليس كل شاب، وليس كل واحد ما بيعرفش يصلي، لسه أول ما جاي أصبح عالم في الجرح والتعديل، يا عم تخيل. روح الأول أصلح نفسك وأصلح دينك وأصلح شأنك. يقول طبعا احنا بنتكلم لأن يعني احنا نفوسنا مليانة من الخيبة الثقيلة اللي موجودة من كثير من هؤلاء الشباب، سلمنا الله وإياكم. كلامنا أن هذا العلم له إيه؟ أهله وله رجاله، له أهله وله رجاله. فيقول ضعفوه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده، ورواية المنكرات كثيرا ما تعتري الصالحين لقلة تفقدهم للرواة، لذلك قيل لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يعني يجي ولا يكذب ولا يتحرى الكذب معاذ الله، ده رجل صالح، ولكن نظرا لأنه يثق في الناس فينقل عنهم، لكن رب العالمين جعل هناك حماة وحراس لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا بتعديل الله عز وجل لهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقال: وكان سفيان الثوري يعظمه. يبقى معنى ذلك أن الرجل كان دينا في نفسه، ولكن الذي اعتراه أنه كان يروي عن الضعفاء المناكير فلذلك ضعفه. وقال ابن أبي داود: إنما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقيل: أين رأيته؟ فقال: بإفريقيا. فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقيا قط. طيب دي مشكلة، ده هنا بيدعي أنه رأى مسلم بن يسار في إفريقيا ويروي عنه وهو ما دخل إفريقيا أصلا. قال: يعنون البصري، هم يتكلمون عن البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي وعنه روى. شوف رجل صالح روى عن رجل اسمه مسلم بن يسار الطنبذي هذا، وهو مقبول ليس إماما ثقة كمسلم بن يسار البصري، أما هذا فهو مقبول عند علماء الحديث وليس الإمام المعروف مسلم بن يسار البصري. وفي الباب عن ابن عمر، طبعا قبل ما ننتقل إلى الكلام في الشواهد، الإمام الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث كذلك، وضعفه أئمة الشأن بمن؟ بعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي كما ذكر الإمام الشوكاني، وحتى أورده الإمام الألباني في المجلد الأول على ما أذكر رقم 35 من السلسلة الضعيفة، أورد إذن يعني ضعفه قديما في أول إنشائه لتلك السلسلة العظيمة المسمى بالسلسلة الأحاديث الضعيفة. قال حتى في تعليقه على الحديث: ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا بهذا الحديث، ولم يدري المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى ألا وهي إقامة الصلاة. فالحديث غير صحيح، فطالما غير صحيح كأن لم يكن، واضح الكلام؟ يبقى كأن لم يكن. قال الإمام الشوكاني وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يقيم من أذن. طيب ما موقف هذا الحديث من الجرح والتعديل؟ قال: أخرجه الطبراني والعقيلي في الضعفاء. طبعا كتاب الضعفاء للعقيلي مظن للأحاديث الايه؟ الضعيفة. قال: وأبو الشيخ في الأذان، وفي إسناده سعيد بن راشد اللي هو السماك وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال: مرة متروك. وهذا من الشواهد التي ذكرها الإمام الألباني كذلك في ضعيف سنن أبي داود. أنتم تعرفون أن كتاب السنن، سنن أبي داود، الشيخ الألباني له عليه تخريج موسع كالسلسلة الصحيحة والضعيفة، وقسمه إلى قسمين: الصحيح والضعيف. هذا غير العمل الذي قام به مختصرا في تقسيم السنن الأربعة إلى صحيح وضعيف، يذكر فقط المرتبة كما هو الشأن في صحيح وضعيف الجامع الصغير. لكن سنن أبي داود اشتغل به الشيخ منذ زمن بعيد، وقسم الحديث الكتاب إلى قسمين: صحيح وضعيف، وقام بالتخريج بنفس الأسلوب الذي يقوم به في السلسلتين الصحيحة والضعيفة، ويجمع الشواهد ويتكلم عن الحديث ويعطي كل حديث الدرجة التي تليق به. وهذه الكتب المعروفة الموسوعية للشيخ الألباني، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، ها إرواء الغليل، واضح الكلام، صحيح وضعيف سنن أبي داود، هذه الكتب الموسعة التي توسع الشيخ في تخريج الأحاديث فيها. وقد يعني يكون قد فاتني شيء يعني من بقية الكتب، لكن أشهر الكتب هذه السلاسل التي ذكرتها لكم. ولو لم يؤلف الشيخ، ولو لم يقدم شيخه لدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الموسوعات لكفى رحمة الله عليه. يعني يكفي أنه دخل التاريخ من باب واسع حينما قام بتخريج أحاديث الفقه الحنبلي، فأصبح تخريج أحاديث الفقه الشافعي للإمام ابن حجر العسقلاني، تخريج أحاديث الفقه المالكي للإمام ابن عبد البر، تخريج أحاديث فقه الأحناف للإمام الزيلعي، وبقي الأمر متروكا بقدر الله عز وجل لمذهب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، حتى يأتي الألباني الذي ليس هو حنبليا. خدوا بالكم، يعني إن كان ابن عبد البر مالكي خرج كتاب الموطأ والتمهيد، الإمام الزيلعي حنفي فقام بتخريج كتاب الهداية، الإمام ابن حجر شافعي قام بكتاب صناعة التلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. طب الفقه الحنبلي محدش فرج الأحاديث، وفضلت متروكة كتب الأحاديث حتى جاء الشيخ الألباني وكان وراءه يحث على هذا العمل شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، حتى قام بتخريج أحاديث كتاب الفقه الحنبلي منار السبيل في كتابه العظيم إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لو لم يفعل إلا هذا لكفاه رحمة الله عليه. ربنا يرحمه ويرحم مشايخنا وأئمتنا. قال: وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، دائما حينما نذكر الناسخ والمنسوخ في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكر كتاب الإمام الحافظ أبي بكر الحازمي رحمة الله عليه، فهو أوسع الكتب التي ألفت وصنفت في الناسخ والمنسوخ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقشة هذه الأمور بتوسع. قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. متفق عليه بين أهل العلم أن الرجل إذا أذن وأقام غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، يعني هذا جائز المؤذن أذن وقام إنسان آخر بالإقامة هذا جائز، ولكن أيهما أولى؟ اختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق، والأمر متسع، الأمر واسع. وممن رأى ذلك الإمام مالك، وأكثر أهل الحجاز، وأبو حنيفة، وأكثر أهل الكوفة، وأبو ثور. وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم، حتى ولو لم يصح الحديث قالوا هذا أولى. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، هذا من باب الاستحباب. قال: وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية واحتجوا بهذا الحديث. الهادوية اللي هم مين يا أخوانا؟ طائفة من الفقهاء الشيعة الزيدية، نظرا لأن الإمام الشوكاني كما تعلمون نشأ في بيئة زيدية، بل كان زيديا هو في البداية، ثم بعد ذلك حتى وصل إلى مرتبة الاجتهاد رحمة الله عليه، فأصبح ليس منتسبا لمذهب من المذاهب. قال: واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي، يأتينا الحديث التالي الذي يبين أن المؤذن قد يؤذن وقد يقيم غيره، فاحتجوا بالحديث التالي. قال: واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي، وسيأتي الكلام عليه. طيب الشوكاني بيقول: والأخذ بحديث الصدائي الذي بين أيدينا أولى، لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي بعده كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى. طيب احنا نذكر الحديث علشان طالما اتكلم عنه الشوكاني يبقى نذكره في الحديث التاسع بعد الخمسمائة الذي يليه، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان، أريه في إيه؟ في رؤية منامية. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقيه على بلال، يعني فجعل بلال يحفظ هذا النداء. فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم أي بلال، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رأيته أريد أن أقيم، يعني أنا الذي رأيته في المنام، فهو أذن دعني أنا أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث سيتضح أنه ضعيف لعلل ثلاثة نذكرها إن شاء الله. لكن نرجع بقى لكلام الإمام الشوكاني، بس كده عرفنا حديث عبد الله بن زيد. هنا حديث عبد الله بن زيد ثابت في الصحيحين، لكن احنا بنتكلم عن الرواية التي فيها التفريق بين الأذان والإقامة، هذه هي التي فيها الكلام الآن. لكن أصل الحديث ثابت في الصحيحين، اللي هو رؤية عبد الله بن زيد في المنام للملك الذي جاءه وألقى عليه كلمات الأذان وكلمات الإقامة. لكن المشكلة في إيه هنا؟ في مسألة الأذان والإقامة. نرجع للكلام، بيقول: واحتج القائلون بعدم الفرق أي بين من يؤذن ومن يقيم بالحديث الذي سيأتي، اللي هو حديث عبد الله بن زيد، وسيأتي الكلام عليه. طيب الإمام الشوكاني يقول: الأخذ بحديث الصدائي أولى. هذا الكلام لو كان الحديثان ثابتين، لكن إن كان الحديثان ضعيفين فكأن لم يكن، مش كده ولا لا؟ كأن لم يكون. فقال: والأخذ بحديث الصدائي أولى. ليه؟ قال: لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى، كان في البداية، وحديث الصدائي بعده بلا شك. قاله الحافظ اليعمري. الحافظ اليعمري اللي هو مين؟ الحافظ ابن سيد الناس في شرحه للترمذي. قال: فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم، فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم، وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم، وإن تشاحوا، يعني تشاحنوا واختلفوا، أقرع بينهم. طبعا قضية الأذان الجماعي ده مسألة بدعة، وكنا اتكلمنا فيها قبل كده، أن يقوموا مجموعة ويؤذنوا بصوت واحد، هذا ليس موجودا في السنة، وإنما هذا هو يتكلم عن أمور حدثت في العصور السابقة التي ابتعدت عن عصر النبوة. خلين بالكم. فقال ابن سيد الناس اليعمري: ويستحب ألا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل به الكفاية. يستحب ألا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل به الكفاية. كل هذه أمور يعني بعد أن ابتعد الناس عن إقامة السنة. الحديث التاسع بعد الخمسمائة قرأناه عليكم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألقيه على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيت أريد أن أقيم؟ قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني الحديث في إسناد محمد ابن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف، ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين، واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد، وهذا ما أورده الإمام أبو داود في سننه. أتى بالحديثين مرتين، مرة يقول الواقفي هذا عن محمد بن عبد الله، ومرة يقول عن عبد الله بن محمد، فهذا يعد من الإيه أخوانا؟ من الاضطراب، مش كده ولا لا؟ هو روى عن مين بالضبط؟ ما بيناش عارفين شيخه محمد بن عبد الله ولا عبد الله بن محمد. وهذا ما دعا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم 81 المجلد الأول صفحة 177، قال الحديث ضعيف لعلل ثلاث. العلة الأولى ضعف محمد بن عمرو الواقفي، والعلة الثانية الاضطراب، فقد اختلف اسم الراوي عن عبد الله بن زيد، فطارة قال عن محمد بن عبد الله وطارة قال عن عبد الله بن محمد. واضح؟ العلة الثالثة جهالة محمد بن عبد الله الراوي عن الواقفي، وعدم معرفة الرواة أيضا بعبد الله بن محمد، فأصبح الحديث فيه جهالة وفي اضطراب وفي ضعف للإيه؟ للراوي. ومن هنا ضعف العلماء الحديث كذلك. يبقى عندي الحديث الأول والثاني في هذا الباب ضعيفان. قال ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفريقي، وهذا الحسن يعني حينما يقول أحسن، أحسن كيف؟ إذا كان حديث الإفريقي فيه ضعف الإفريقي، أما هذا الحديث فقد وجدت فيه كم علة يا إخواننا؟ ثلاث علل. فكلام الإمام ابن عبد البر ليس مسلما. قال وقال البيهقي إن صح الحديثان يعني لم يتخالفا. فيبدأ بقى العلماء يجمعوا بينهما، لأن قصة الصدائي بعده يعني يبقى إيه؟ حديث الصدائي جاء ناسخا للحديث الأول. هذه طريقة الجمع، واخدين بالكم؟ قال لأن الحديث الأول ظاهر جدا إنه إيه؟ اللي هو حديث عبد الله بن زيد، ظاهر جدا إنه أول مرة ساعة بداية الأذان، يبقى الثاني لابد إنه يكون إيه؟ جاء بعده فنسخه. فقال البيهقي إن صح لم يتخالف، لأن قصة الصدائي بعده يعني بعده. وذكره ابن شاهين في الناسخ، الإمام ابن شاهين حافظ ابن شاهين له كتاب في الناسخ والمنسوخ، فأورد الحديثين في كتابه الناسخ والمنسوخ أن حديث الصدائي نسخ الحديث الآخر. قال وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتابه الأذان فيما عزاه إليه الحافظ في التلخيص، وعنه ينقل الشوكاني عن ابن عباس قال كان أول من أذن في الإسلام بلال، وأول من أقام عبد الله ابن زيد. هذا إن صح، ولكننا لا نعرف إسناده حتى نتكلم فيه، ولكن الحافظ أغنانا فقال رحمة الله عليه وإسناده منقطع. وانقطاع الإسناد أو المنقطع نوع من أنواع الحديث الإيه؟ الضعيف. قال وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم، هكذا يقرأ مقسم بكسر الميم وتسكين القاف وفتح السين، رواه الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم، وأخرجه. يبقى معنى ذلك أن الحديث منقطع. وأخرجه الحاكم وفيه إن الذي أقام عمر، قال والمعروف أنه عبد الله بن زيد. طبعا إن اللي أقام عمر هذا أمر غريب، أخرجه الحاكم وفيه كمان إيه؟ نكار في المتن. قال والحديث الذي ذكرناه هذا استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة. إذا كان الحديث الأول استدل به على أن من أذن فهو الذي عليه أن يقيم، فهذا الحديث قالوا لا، إن المؤذن غير المقيم هنا، هنا بلال أذن وعبد الله بن زيد أقام. قال والحديث استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة. وقد تقدم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وقد عرفت تأخر حديث الصدائي وأرجحية الأخذ به. يبقى اللي هو في مسألة أن الصدائي حديثه كان متأخرا يبقى ناسخ، فلذلك كان أرجح، فلذلك قال وقد عرفت تأخر حديث الصدائي وأرجحية الأخذ به، على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد. يعني لو كان الحديثان بالفعل، خلي بالكم احنا هدفنا من شرح الكتاب ده وقرأته ليس ان احنا نفهم فقه فقط ونقول الكلام ده وبنعيده مرارا وتكرارا. ليه؟ احنا لو بنقرأ فقه يكفيك انك تعرف اقوال الفقهاء هنا واستدلالاتهم وانتهى الموضوع، لكن احنا هدفنا من قراءة كتاب مثل هذا ان احنا نتعلم نقد الاسانيد والمتون من ناحية صناعة الحديث. يبقى انت هنا بتطبق تطبيق عملي لعلم علل الحديث، صح ولا لا؟ فبتتعلم هنا، ده الكتاب ده مدرسة، هذا الكتاب مدرسة بيعلمك كيفية تخريج الحديث والكلام في علل الأحاديث وكيف يصححه العلماء وكيف يضعفونه. واضح الكلام؟ ثم بيعلمنا كذلك كيفية الاستنباط، كيف نستنبط الحديث وكيف نتعامل مع الحديث. يبقى هنا الكتاب ده مدرسة بتعلمك تفسير النصوص، أولا الكلام عن إثباتها وكيف يكون، ثم الكلام عن تفسير النص وعند التعارض ما الذي يجب عليك. فالقضية ليست فقه فقط، وإنما الكتاب بيعلمك صناعة الفقه، فهو تطبيق عملي لعلم المصطلح، وتطبيق عملي لعلم التخريج، وتطبيق عملي لعلم أصول الفقه، وتطبيق عملي للفقه. واضح الكلام يا اخوانا؟ ده الغرض من دراسة هذا الكتاب، وإنما ممكن الكلام اللي احنا بنقوله ده يقرأ في كلمتين وانتهى الأمر، لكن لا، انت هنا بتعرف كيف توصل الفقهاء إلى استنباط الأحكام، ثم أنت تدخل داخل عقول هؤلاء الفقهاء العقول العظيمة لتعرف كيف استمدوا هذا الفقه العظيم، كيف استمدوه من النصوص. إن كنا في دروس التفسير بنتعامل مع تفسير النص الأعظم وهو القرآن الكريم، فهنا تكملة لدراسة التفسير وهو تفسير النص الآخر المتمم للقرآن الكريم، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين بيّنوا لنا كيفية استنباط الأحكام من النصوص. واضح؟ فهنا بيقول إيه يا أخوانا؟ قال وقد عرفت تأخر حديث الصدائي وأرجحية الأخذ به، على أنه لو لم يتأخر، ولم نعرف أيهما المتأخر، حديث الصدائي أم حديث عبد الله بن زيد، لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد فعلا، لأن عبد الله بن زيد توفرت فيه أمور لا تتوفر في غيره، يبقى الموقف الذي حدث له غير قابل للايه؟ للتعميم، لانه هو الذي راى الرؤيا، فجاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا رايت كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت يبحث عن وسيله لدعوه الناس الى الصلاه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت رؤيا. اذا رب العالمين اختاره رضي الله عنه لكي يجعل شريعه الاذان تاتي عن طريق، وهذا طبعا من تكثير آيات محمد عليه الصلاة والسلام التي أتاه الله إياه، لدرجة أن كرامة من كرامات أصحابه تحدث ورب العالمين يجعلها شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم الشعائر الإسلامية شعيرة الأذان، تنزل على إيه؟ أو تأتي كرؤية صادقة لرجل صالح وعبد الله بن زيد، ادخر الله لعبد الله بن زيد هذا الخير، فلما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم به قال علم لبلال فإنه أندى منك صوتا، فطلب منه إن صح الحديث أن يقيم، فهذا أمر فيه جبر خاطر، فهذا الأمر إن حدث لعبد الله بن زيد هل هو قابل للقياس أو للتعميم مع الآخرين؟ لا طبعا. فقال على أنه لو لم يتأخر، أي في الزمن، لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد، والأولوية باعتبار غيره من الأمة، احنا بنتكلم حينما يكون غيره، لكن هو هيبقى له حالة خاصة. قال والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره. هل يشاركه أحد في هذه المزية؟ أبدا، هو الوحيد الذي رأى هذه الرؤية العظيمة. قال أعني الرؤية، هذه المزية أعني الرؤية، فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين. الأول إن صح الحديثين، إن صح الحديثان، أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، اللي هو نص إيه؟ من أذن فهو يقيم. لو أنا أخذت بهذا وعممته، يبقى أول شيء عملت إيه؟ لغيت نص من النصوص الثابتة عن النبي، ده هذا لو صح. أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، أعني حديث من أذن فهو يقيم، يكون فاسد الاعتبار. وكلمة فساد الاعتبار عند الأصوليين يذكرونها كقادح من قوادح الإيه يا أخوانا؟ من قوادح العلة. فاكرين الكلام اللي ما كنا بنشرح في أصول الفقه واتكلمنا عن القياس وقوادح العلة؟ كم من ضمنها شيء اسمه فساد الإيه يا أخوانا؟ فساد الاعتبار. فساد الاعتبار هو أن يأتي القياس صحيحا، والقياس يأتي بكل أركانه، ولكنه يخالف نصا أو إجماعا. فإن خالف نصا أو إجماعا يترك هذا القياس، ويقال عنه إنه إيه؟ فاسد الاعتبار. وفاسد الاعتبار كلمة مركبة من الفساد ومن الاعتبار، والفساد ضد الصلاح. والاعتبار يأتي في اللغة العربية بمعنى الاختبار، فتقول مثلا اعتبرت الدراهم فوجدتها إيه؟ صحيحة أو صالحة، أو وجدتها عددها 1000 مثلا. ويكون أيضا الاعتبار بمعنى الاتعاظ، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيكون الاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم عليه. تمام يا أخوانا؟ فالعبرة بالعاقبة مثلا، يبقى أقول العبرة بالعاقبة، فأنا هنا هعتبر بالنص. فإذا تركت النص يبقى هذا اسمه إيه؟ جعلت القياس، ها هذا القياس فاسد الاعتبار. ليه فاسد الاعتبار؟ لأنه إيه؟ هيتقابل ويعارض نص، والنص مقدم عليه، فهم سموه فاسد لاعتبار هذا القادح. الثاني، الوجه الثاني في عدم إلحاق غيره به عبد الله بن زيد، وجود الفارق، وهو بمجرده مانع من الإلحاق. وجود الفارق، يسمع وجود الفارق، لأن لما يجي مثلا أذن فلان أجي أنا أقول أقيم أنا، يقول لي ايه دليلك؟ اقول له عبد الله بن زيد، يقول لك كيف الحق نفسي بعبد الله بن زيد؟ في وجود فارق ولا مفيش؟ في وجود الفارق، يبقى قياس مع وجود الايه؟ الفارق. يبقى القياس غير معتد به لامرين: لفساد الاعتبار لانه فيه ها معارضه النص، والوجه الثاني لانه ايه؟ قياس مع الفارق. واضح هذا كلام اليعمري بن سيد الناس في كتاب شرح الترمذي. وضحت المسألة؟ يبقى هنا الحديثان لم يصحا، يبقى معنى ذلك عندنا على الأصل من أذن من الممكن أن يقيم غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ وإن كان المعمول به عبر العصور وأيام بلال رضوان الله عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن كان هو الذي إيه؟ يقيم، لكن لو أقام غيره فلا شيء في ذلك ولا يوجد نهي عن ذلك. يعني المؤذن أذن وذهب مثلا ليتوضأ فغاب، والإمام يريد الإقامة، مش هنفضل منتظرينه، ربما خرج يعمل شيء وغاب على الناس، هتتعطل العبادة؟ لا، أي غيره يطلب. الباب الثامن، باب الفصل بين النداءين بجلسة. الحديث العاشر بعد 500 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده، واحنا بنقرأ واحدة واحدة. عبد الرحمن بن أبي ليلى لما يقول حدثنا أصحابنا، عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بصحابي، فلما يقول حدثنا أصحابنا في عندي هنا احتمال، هل أصحابه صحابة؟ صحبت النبي عليه الصلاة والسلام أم صحبته هو؟ لا، ما تقولوش لا، ما تتعجلوش عشان ما تبقوش بتفتوا بعلم بدون علم. أنا عندي هنا احتمال، أصحابه دول إيه؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه التقى بمجموعة من الأصحاب وروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقصد هذا أم يقصد أصحابه هو؟ فإن كان يقصد أصحابه ثم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث مرسل، مش كده ولا لا؟ وعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، إمام ثقة. طب ولو كان يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى الحديث صح وما فيش مشكلة فيه، ما فيش إرسال ولا حاجة. واحد يقول طب ما هم جاهيل، نقول جهالة الصحابي إيه؟ لا تضر، لأن جميع الصحابة إيه يا أخوانا؟ عدول. وضحت المسألة؟ يبقى إحنا هنا بس ما إحناش عارفين من أصحابه، فنتوقف هنوضح تمام؟ إحنا بس إيه؟ بنسير الإشكالية علشان نبقى فاهمين كلام الأئمة فيما بعد. يبقى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث. الحديث طويل جدا في سنن أبي داود، ارجعوا له رقم 506، والحديث صحيح طويل، فهو اختصر منه إيه؟ جزء يريده. لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجمع المسلمين فيجمعهم كيف ولم يكن الأذان قد شرع بعد، وذكر الحديث. وفي فجاء اللي هو بقى مسألة النقص وغيره، فاكرين القصة. فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك، إني لما رجعت لما رأيت، لما ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني للذي رأيت من اهتمامك أو لرؤيتي، مش كده ولا لأ؟ وتبقى ما مصدرية تمام، تقول بما بعدها إلى مصدر، لرؤيتي من اهتمامك رأيت رجلا، رأيت يبقى رأى في الإيه يا أخوانا؟ في المنام. اسمعوا، قال رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، بعد ما أذن قعد ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول قد قام في الصلاة، اللي هي الإقامة يعني. وذكر الحديث، والحديث طويل. وفيه ولولا أن يقول الناس لقلت إني كنت يقظان غير نائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أراك الله عز وجل خيرا فمر بلالا فليؤذن. الحديث طويل. المهم رواه أبو داود والحديث صحيح والحمد لله. بس في إشكالية عندنا، حدثنا أصحابنا دي بقى مرسل ولا لا؟ قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، أهو يبقى عن معاذ، أدي أول صحابي هو مش كده ولا إيه؟ نعم. قال ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، صحابتان مش كده ولا لا؟ قال الحافظ هذا الحديث ظاهر للانقطاع، تمام. الحافظ ابن حجر قال هذا في كتاب التلخيص. قال المنذري، المنذري انتوا عارفين المنذري الكتاب، الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب، له كتاب ملاقى تلخيص كتاب ايه؟ سنن ابي داود مش كده ولا لا؟ اللي هو الكتاب اللي كان حققه شيخنا الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه والشيخ محمد حمد الفقي، اللي هو اختصار تهذيب سنن ابي داود، تمام، اللي اختصر فيه الاسانيد المنذري، وبيتكلم على اسانيد الكتاب. فقال المنذري في كتابه هذا اللي هو مختصر سنن ابي داود الا ان قوله في روايه ابي داود حدثنا اصحابنا ان اراد الصحابه فيكون مسندا والا فهو مرسل، صح؟ هو دخلنا هنا في الاشكاليه. قال وفي روايه ابن ابي شيبه وابن خزيمه والطحاوي والبيهقي حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فتعين الاحتمال الاول، ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد، قلت والشيخ الألباني في سنن أبي داود مرجحا أن قوله أصحابنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام طبقا لرواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي. قال الإمام الشوكاني وقد قدمنا في شرح حديث أنس أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع وإعلال الحديث بها، فرجع إليه. ليه مسألة إيه لما كنا بنتكلم عن إن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمع كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما سمعهم ثم إذا قال أصحاب محمد فمعنى ذلك أنه إيه الحديث غير منقطع وليس بمرسل. هتقول ما في جهالة للصحابة، نقول جهالة الصحابة إيه لا تضر نظرا لإيه لأن الصحابة كلهم إيه عدول صحيح ولا تمام. قال والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، استحباب الفصل إن إيه الحديث كله إيه الغرض منه ساقه من أجل إيه ثم قعدة قعدة يبقى مش يأذن ويقيم على طول، واضح؟ قال والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله في الحديث فأذن ثم قعد قعدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب. طبعا احنا في كل صلاة من الصلوات هتقول ما احنا بنقعد كده كده، بدليل ان بين الأذان والإقامة في الفجر ركعتان خير من الدنيا وما فيها، وما بين أذان الظهر والعصر أربع ركعات، من أذان الظهر وإقامة الظهر وما بين العصر الأذان والإقامة كذلك في سنن، حتى وإن لم تكن هذه السنة سنة دائمة راتبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها موجودة، لكن وكذلك العشاء، لكن المغرب نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيلها لدرجة أن عندنا في الأوقاف في المساجد يؤذن ويقيم على طول، مش كده ولا لا؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء. يبقى معنى ذلك أنا لما أقول لمن شاء فجأة روح جاي في صلاة المغرب وأذن وقيم على طول، يبقى أنا لغيت كلمة لمن شاء، صح ولا لا؟ مع إن أنا المفروض طب أنا لو عايز دخلت وعايز أصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، أنت أجبرتني على إني إيه ما صليش، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، فهذا خطأ ممن يقيم مباشرة بعد الأذان. ولذلك قال هنا وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات، والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر في أول الأذان. ولذلك من ضمن الأحاديث التي ذكرناها قديما في ذلك الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل. المعتصر اللي هو عايز يدخل الايه الحمام، وقدر ما يفرغ الاكل من طعامه في ما الواحد بياكل وسمع الاذان، ياكل ولا يسيب اكله ويجي جاري يديله فرصه، مش كده ولا ايه؟ فيراعي ظروف الناس صلى الله عليه وسلم. والحديث اورده الالباني في الصحيح برقم 887 وحسنه الامام رحمه الله عليه. الباب التاسع باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. وفيه الحديث 11 بعد 500، الحديث 11 بعد 500 عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وينفع في قوله أن اتخذ قراءتان، أن اتخذ يبقى أن اتخذ، اتخذ فعل يا أخوانا فعل أمر وتبقى الهمزة همزة إيه وصل، أن اتخذ تمام بوصل الهمزة وبالسكون في آخره فعل أمر. وكذلك ضبطت في بعض النسخ في الترمذي كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي رحمة الله عليه أنها يجوز أن تقرأ بقطع الهمزة وبالنصب فعلا مضارعا، يعني أن أتخذ يبقى آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ منصوبة بالإيه فعل مضارع منصوب بإيه بأن، أن أتخذ مؤذنا أو أن اتخذ كفعل إيه؟ أمر. ينفع فيها إيه؟ الروايتين تمام يا إخوانا؟ يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر. هو عثمان بن أبي العاص لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجعلني إماما على قومي، وهذه المسألة اللي أطال العلماء فيها الكلام وحيجي الكلام في مسألة الإمامة إن شاء الله تعالى، وسيأتي هذا الحديث اللي هو طلب الإمامة هل يجوز طلب الإمامة أم لا؟ وإن كانت الأمة منهية عن طلب الإمارة فهذا الرجل قد طلب، طب طلبه ده موقفه إيه؟ البعض يقول إنه بمعنى أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الإمام أنه أحق الناس، يعلم الناس الحاكم أو الإمام أو المسؤول إنني قد يكون الحاكم لا يعلمه قدر فلان، فيأتي فيقول له أني أنا المؤهل للإمامة في قوم، لأنه لا يعرفهم، واضح الإمام من باب الإعلام، كما حدث مع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال اجعلني على خزائن الأرض، لم يكن الأمر طلبا للإمارة بقدر ما كان إنقاذ الموقف، لأنه لا يعلم، علم يوسف أنه لا يستطيع أحد أن يقوم بهذا العمل سواه، فكان من الأمانة وعدم الخيانة أن يذكر أنه هو المؤهل لهذا العمل، ليس حبا في السلطة ولا السعي من أجل التسيد والتأمر على الناس، وإنما والأمر طبعا واسع نتكلم فيه لما نأتي بالكلام على هذا الأمر. لكن هنا لما قال له ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بالناس وأن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن ينظر إلى أضعفهم، يعني لا ينظر إلى أشدهم وإلى أقواهم، وإنما ينظر إلى أضعفهم، يعني الإمام يراعي إيه؟ أضعف الناس، تمام؟ وأن الكلام ده سيأتي في أحكام الإمامة إن شاء الله. لكن اللي يعنينا أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الإيه؟ الأربعة. الحديث صحيح والحمد لله. قال الإمام الشوكاني الحديث صححه والحاكم، أي في مستدركه على الصحيحين. وقال ابن المنذر رحمة الله عليه، وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي، هذا أخرج ابن حبان تظنه أنت في كتاب ابن حبان صحيح ابن حبان، هذا خطأ، يعني قول أخرج ابن حبان ليس في صحيح ابن حبان، وإنما هو في كتابه الضعفاء، تمام، المجروحين، تمام يا أخوانا، فالحديث من مظن الضعيف، وأخرج ابن حبان ليس في صحيح بل في كتابه المجروحين أو الضعفاء. وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي، هذا خطأ خطأ، والصواب ده موجود في كل أصول الشوكاني، في كل أصول نيل الأوطار عن يحيى البكالي، والصواب عن يحيى البكاء، والتصحيح من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للشيخ الألباني رحمة الله عليه، تمام، في الثمر المستطاب في الجزء الأول صفحة 147، ممكن يكون مصحح من هذا وليس من نسخ الكتاب اصلا، واضح، قديمه، بقول لك ممكن يكون مصححه من دون الرجوع الى الاصول، واخد بالك، فهو الموجود انه البكاء وليس البكالي. قال سمعت رجلا قال لابن عمر اني لاحبك في الله، فقال له ابن عمر اني لابغضك في الله، فقال سبحان الله، احبك في الله وتبغضني في الله؟ قال نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا. وهذا الخبر فيه يحيى ابن مسلم البكاء كما رأيتم، وهو مطروق الحديث كما قال الإمام النسائي، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان يروي المعضلات عن الثقات، ولذلك ضعف الأثر الإمام الألباني في الثمر المستطاب، واضح، يبقى طالما ضعفه يبقى ليس بحب، الشيء الضعيف كأن لم يكن، خذوا بالكم من الكلام ده. وروي عن ابن مسعود أنه قال أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. المقاسم يعني الذي يقوم بتقسيم الأراضي مثلا المشتركة بين الناس أو الدار أو المال، اللي هو الرجل المتخصص فيقوم بعمل هذا العمل في احتساب، مثلما يقوم القاضي بالقضاء بين الناس. يعني ينفعش مثلا ان يكون في بينكم ومن بعضكم مشكله تيجي تقول لي اقض بيننا يا شيخ بكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اقول لك ساقضي بينكم ان شاء الله، تعالوا هاتوا الشهود ونبدا اقضي بينكم، بس كل واحد فيكم هيديني 100 جنيه. ما ينفعش، لازم لا يجوز شرعا، واحد يقول لك طب ما هو القاضي بياخد اجر، نقول له الاجر اللي بياخده بياخده من مين؟ من الدولة. واحد يقول طيب ما هو بياخد اجر، نقول له لا ما بياخدش اجر، ده بياخد مال على سبيل الجعالة لانه انقطع عن العمل وتفرغ بدل تفرغ، واضح؟ يبقى في مقابل طب هيعيش منين؟ ما هو علشان يقوم بالقضاء بين الناس ويقعد لهم، واذا اي حد عنده مشكلة يجيله، طب ما لن يذهب للتجارة ولا للعمل والارتزاق من اجل ابنائه، طب هياكلوا منين؟ يبقى لابد واجب على الدولة انها تجعل للقضاء جعلا ومرتبا حتى لا يمد ايديهم الى الناس ويغنوهم، لان القاضي لو افتقر او احتاج طب ما هيرتشي ويقضي بين الناس على حسب ما يؤخذ ما ياخذ، والمعدة اول ما تجوع تاكل الشرف، مش كده ولا ايه؟ كما قال القائل. فيبقى معنى ذلك ان ذلك لابد ان القاضي يكون غني وليس بمحتاج حتى لا يطمع فيما في يد الناس. فلذلك هذه الامور كلها ينبغي على العامل لها ان يكون محتسبا، واضح؟ فقال اربع لا يؤخذ عليهن اجر: الاذان وقراءه القران لانها عبادات، والمقاسم الذي يقوم بالتقسيم، والقضاء. ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي واخرجه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق في مصنفيهما. قال: وروى ابن ابي شيبه عن الضحاك انه كره ان ياخذ المؤذن على اذانه جعلا، ويقول: ان اعطي بغير مساله فلا باس، ان اعطي بغير مساله. خدوا بالكم، انا عايز اوضح لكم فرق بين امرين، علشان واحنا بنقرا هنسمع كلمه الجعل والاجر، واضح؟ ما الفرق بينهما؟ يعني بعضهم يقول لا نعطيه جعلا ولا نعطيه، لا نعطيه جعلا ولا نعطيه أجرا. ما معنى الأجر؟ الأجر أن يؤاجرك ويقول لك أنا هأذن خمس أذانات، كل أذان بعشرة جنيه، واخدين بالكم؟ فلا تحسب له بقى، فلو جاء مثلا في أثناء الظهر ما جاش، واحد أذن مكانه أحاسبه على كام؟ أربعة، أربعة في عشرة بأربعين جنيه، هذا لا يجوز. يبقى هنا أجر، ياخذ على العمل اجره، هبدا حاسبه محاسبه الايه؟ الاجير. لكن لو انا جعلت هذا الشخص مثلا متطوعا لكل شيء، انت متطوع بس سنعطيك شيئا، لان العباده ينبغي ان تكون خالصه لله عز وجل وليست من اجل الاموال. يعني لما يجي لك واحد مثلا يقول لك انا اصلي بكم مثلا التراويح، تقول له ماشي خيرا ان شاء الله، يقول لك بس بشرط اشترط عليك ايه؟ انا اخد 60,000 جنيه مثلا، هو صوته حلو وصيت ويجيب لك عدد من الناس، هو على حسب الاصوات، ما تعرفوش كده ولا ايه؟ دي ليها تسعيره، فالمساله بيبقى تسعيره بقى، واخد بالك؟ طبعا هذا لا يجوز شرعا. وانت بعدين المشكله بقى انه بيجي بعد كده في الدعاء، وعارف ان الكاميرا تيجي تصور فيعيط، انا عايز اعرف هو يعيط ازاي؟ بيعيط على ايه؟ وبعدين الناس بتصورك، ده انت المفروض يعني لو انت نفسك تعيط ما تعيطش، تخفي البكاء علشان الكاميرات اللي جايه بتصورك وانت متفق معاهم. ما هو الدعاء بيبقى بتاع الختمه ده ليه سعر بقى، ملوش علاقه باللي انت هتاخده من المسجد. ده انت بقى الشركات الاخرى بقى يقول لك دعاء سنه 2000 و2001 و2005، وانا بتكلم عن الناس الكبار بقى، المشايخ الكبيره قوي اللي هي يعني بتاخد ملايين في هذه الامور. تخيلوا لما القران يبقى سلعة تباع وتشترى، والإنسان جاي يدعي علشان عارف إن شركات الصوتيات وصوت الحب وصوت مش عارف إيه جاي، طب هو برضه بتشتغل في المواضيع دي، وتيجي تصور لك وتسجل لك ويبقى فيه بقى حقوق طبع وقصة زي كده وتتباع، طب أنت هتدعي وهتاخد فلوس على دعائك. طب أنت من الممكن إنك مثلا تقول أنا الدعاء ما قبلش ليه؟ طب ما أنت أخذت الأجر من الناس اللي انت طلبت منهم، فانت تطلب من ربنا ولا تطلب من الشركه اللي اتفقت عليها؟ العباده خالصه لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اوعوا تفتكروا ان انا مثلا بحكي عن الناس عشان صوتهم حلو وانا صوتي وحش ولا حاجه، يعني مش هعرف اسلك في القصه ديت. فاحنا هدفنا بس تصحيح معتقدات الناس وتصحيح عبادات الناس يا اخوانا. والله الذي لا اله غيره، لا نقصد ان احنا مثلا ان احنا نبين اخطاء الاشخاص باسمائهم، وإنما الغرض أمر آخر، الغرض تصحيح الدين وتصحيح المعتقدات وتصحيح العبادات. لأن للأسف أصبح في ناس ممن يتكلمون في دين الله أو يتصدرون أصبحوا للأسف هم أكبر مشكلة بالنسبة للتدين. أكبر مشكلة الآن بالنسبة للتدين من يتصدرون، بعض وكثير ممن يتصدرون لتعليم الناس أو للقراءة أو للتحفيظ أو للإمامة وما شابه ذلك. وده السبب في حاجة أنتم مش واخدين بالكم منها. الناس بتدعي دعاء كتير جدا، أكتر أمة بتدعي إحنا. أي دعاء فين الدعاء ما بيستجابش ليه؟ أنتم مش واخدين بالكم من الخيبة الثقيلة اللي إحنا واقعين فيها؟ مش واخدين بالكم منها؟ ما تسألوش نفسكم أنتم ما بتقبلش الأدعية ليه؟ أنا عارف إن في بعض الناس بيبقى همها في الدعاء مش إجابته، إنه اختلع اللي فيه كده زي الزار، يقعد الراجل يدعو يخرج أنا فوقت الحمد لله، بيبقى عامل زي الزار اللي بتيجي الست فيه تدي وتعمل وبعد ما تخلص الموضوع تقول لك أنا فوقت والحمد لله انتشت والعفريت خرج، وقال مش فيه عفريت والحاجة، هي كانت بس عايزة إيه؟ يعني تحرق دهون، واخدين بالكم ولا لأ؟ فنفس الكلام في بعض الناس بتبقى جاية تعيط علشان أمك تبوت وطلع من أهله في البيت وطلع من أهله في الشغل ومش عارف ياخد حقه ولا مع زوجته ولا مع ده، فيجي يعيط في الجامع ونفسه يعيط، واخد بالك ولا لا؟ طب روح القبور يا أخي، روح القبور فإنها تذكركم الآخرة، اقعد عيط هناك جنب القبور. لا أنت بتكتب ورايا إيه؟ هتروح تقول الكلام ده؟ تكتب إيه؟ لا حقاً إيه؟ اكتب العلم، تكتبش الكلام ده، ده ممكن يكون لغو ونحطب عليه. ده في ايه يا عم؟ حتى الاخر انا استغفر ربنا منه. لا تبتلين امسك للتاني بقى الله. ياسش خلاص اسكت اسكت. نرجع للحديث تاني. كنا بنتكلم في ايه؟ في مسألة ايه يا اخوانا؟ لا دعاء ايه؟ في مسألة اللي هو الاجر على الاذان. فقال وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلة. يبقى عرفنا أن الأجر أنه إيه؟ يقول لك مثلا الأذان بعشرة جنيه واخد بالك وكده. الجعل إيه؟ اللي هو أجعل لك جعل علشان أنت هتيجي تنقطع، بدل ما تروح زي مسألة القاضي وغيره. ما هو القاضي ما بياخدش أجر على العمل، وإنما بياخد إيه؟ جعل. بدل اللي بيقال عليه بتسمعه بدل تفرغ، ما يروح إيه؟ هيأكل عياله منين؟ ما هو لازم يشتغل، مش كده ولا لا؟ لا انا عايزك بقى تفضي لي نفسك وتقعد لي في المسجد تحفظ لي الاولاد قران. طب ما انا سيبنا اشتغل واجي اخر النهار. لا انا عايزك طول النهار تقعد لنا. طب ما انا عندي شغل انا اعطيك بدل هذا. يبقى هو جاي لله، ما هوش جاي من اجل الاجر، واخدين بالكم ولا لا؟ انا محتاجك تصلي هنا تقعد لي خمس صلوات من الفجر لغايه العشاء. طب يا عم ما انا ممكن اجي لك المغرب والعشاء، انا محتاجك الخمس عشان ما حدش يدخل يعمل فتنه، ما حدثش مشكله في المسجد، واخدين بالكم ولا لا؟ انا عايزك تتوجد هنا في المسجد كمثلا مسؤول، بقول لك انت دي والناس هتعطيك شيئا. فالمال الذي ياتيك بدون استشراف نفس مقبول ولا شيء فيه ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، اذا اتاك المال بدون استشراف نفس، طالما ما فيش استشراف ما جاءك فتموله، فإن كنت غنيا فأنفقه في سبيل الله، وإن كنت فقيرا فكل منه ولا شيء فيه. يبقى شفت الجوع اللي بقى معناه إيه؟ اللي هو زي مكافأة، شيء بدل تفرغ، بدل إن لو أنا ما عملتش معاك كده هتروح تشتغل. فإن وجد المتطوع اللي لا هياخد لا جعل ولا ياخد كذا يبقى خير. واضحة المسألة يا إخوانا؟ عرفت الفرق بين الجعل وبين الأجر إيه؟ لكن الأجر اللي يحدث فيه مشاحنة ويقول لا ده ما يكفي أنا محتاج كذا، ويبدأ إيه أجر بقى لصاحب الحرفة. هذه الأمور لا تجوز في العبادات. تمام يا أخوانا؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذه القاعدة. نعم. فقال وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا، ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس، المهم ما يسألش ولا يطلب الأذن. تعالى فقال وروي أيضا عن معاوية ابن قرة أنه قال كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب. المؤذن لابد أن يكون محتسب يعني متطوع لله عز وجل، تحتسب الأجر عند الله تبارك. ثم قال وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذان، أجرة شرط يعني لو لم أخذ أجر لن أؤذن، واضح؟ وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر. دايما الإمام الشوكاني يذكر أئمة أهل البيت الأول، وغني بالكم ولا لا، لأن الكتاب قل لك في بيئة زيدية كما تعلمون، الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيره. فقال مالك لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، لا بأس، بل الإمام مالك أجازها. فقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر. شفتوا بقى الفرق بقى بين المؤاجرة وبين الايه الجعل، تمام؟ فقال وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر، تمام. فقال الشافعي في الأم، وطبعا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله وكثير من علمائنا يجيزون هذا الأمر لقول الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر، وممن قال بذلك الألباني في الثمر المستطاب، وكذلك الشيخ العثيمين في الشرح الممتع يجاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين. قال وليس للإمام أن يرزقهم. طبعا كلمة يرزقهم دي تقول لك ده الرزق وربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يا أخوانا، الكلمة المقصود بكلمة الرزق أن يعطيهم الرزق، واخدين بالكم ولا لا؟ الرزق هو إيه؟ إنه يجري عليهم مرتبا معينا، فده المقصود. وذلك يقول لك إيه؟ وعلى الإمام أن يقوم بإيه؟ بالأرزاق التي توزع على الجنود. فيجي مثلا الإنسان اللي مش فاهم المصطلحات ولا اللغة يقول لك ده الرزق ده من عند الله عز وجل وربنا هو اللي يرزق. هو ده هو ليس المقصود إنه هو اللي يرزقهم رزق ربنا سبحانه وتعالى، وإنما يجري عليهم المرتبات والمكافآت التي يأخذها الموظفون. فهذا اسمه إيه؟ توزيع الأرزاق، واخدين بالكم يا إخوانا. فقال الشافعي أحب أن يكون المؤذنون متطوعين. قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة. يعني لو وجد الإمام اللي هو الحاكم رئيس الدولة متطوعين يبقى يدفع ليه من بيت المال، ما هو مش هيدفع من جيبه، هو لو دفع يدفع منين؟ من بيت مال المسلمين. طيب ما عندك متطوعين، اذا كان المتطوع كفء واهل تيجي تقول له لا اركن وانا هجيب واحد ياخذ مرتب من الدوله، طب ما تجعل المرتب ده لشيء اخر. المال يعني ليس ما ليس المال مالك ولا مال ابيك، انت لا تدفع من جيبك. فيقول وليس للإمام أن يرزقه وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة، لأن المؤذن مؤتمن. ما هو ممكن يجي لي واحد متطوع لكن غير أمين على الوقت ولا غير أمين على الأعراض. ما هو المؤذن كان بيصعد قديما على المنارة فيبقى كشف عورات بيوت المسلمين، فممكن واحد يكون غير أمين غرضه أنه يصعد على المنارة ويقول له أنا مش هاخد أجر أنا متطوع، لكن هو هياخد شيء آخر في نفسي انه يريد ان يتطلع على نساء المسلمين فوق اسطح المنازل، يبقى هذا غير امين اصلا فيمنع، واضح الكلام؟ او غير امين على الوقت او غير كفء وبيؤذن اذانا خطا. يبقى الحاكم لما بيجي هنا يعطي الاعمال بيعطيها لمن يؤديها على الوجه الكامل. ولذلك جاءت القاعده القرانيه ان خير من استاجرت القوي الأمين. يبقى كل منصب من المناصب الأمانة تقتضي على ولي أمر المسلمين أن يضع في هذا المكان القوي الأمين. القوي ليس القوي قوي العضلات، وإنما القوة في التخصص، واضح؟ يعني لما يجي عايز أجيب واحد يشتغل في التدريس لازم يكون عنده أمران، الأمر الأول إيه؟ العلم، والأمر الثاني المقدرة على توصيل المعلومة للطلاب. ما في إنسان ممكن يكون عالم ولكن لا يستطيع أن يوصل معلومة، واضح ولا لا؟ الأمر الثالث يكون عنده أمانة وخوف من ربنا وتقوى، يبقى الشق اللي هو شق التقوى وان يكون دينا، والشق الثاني القوة في التخصص. القوة بقى في التخصص لو رجل عسكري في المظلات ولا في الصعقة يبقى قوة بدنية، والقوة التي تجعله ايه ها يقوم باداء المهمة التي توكل اليه. لكن لما يكون طبيب يبقى القوة في التخصص، لما يكون محاسب يبقى القوة في التخصص، في القضاء يبقى القوة في فهم الامور وانزال الاحكام على ايه المواضع التي تستحقها. تمام يا اخوان. والمفتي الذي يستطيع ان ينزل حكم الله على النازلة التي تنزل بالامة او المستجد الذي يستجد في الامة وهكذا. يبقى القوة حسب الايه المراد من العمل وهكذا. فبيقول وذاك القرآن في ايجاز واختصار معجز، ايجاز مع اعجاز. فيقول هنا وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من مالي، إلا إن كان يدفع من مالي هو. قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير للأهل كثير الأهل، ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا. يعني بكون في بلد فيها عدد كبير أكيد هنجد إيه متطوعين في هذا العمل، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل، يعطيه الفضل من خمس الخمس اللي هو إيه يا أخوانا وما رب العالمين لما تكلم وما غنمتم من شيء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده الخمس. وأربعة الأخماس بتبقى لمين؟ للمقاتلين. فده الخمس. الخمس ده في مثله شيء آخر اللي هو الايه الفيء، ما أفاء الله على رسوله من غير قتال، فهذا بيدخل الفيء في نفس أحكام الايه الخمس، لا يوزع على مقاتلين أو غيرهم. فهذا الذي يقصده الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وطبعا كلام الخمس وفي الأحكام الغنائم وما شاكل ذلك احنا كنا تكلمنا فيها التوسع في تفسير سورة الأنفال. وقال ابن العربي، اسمع بقى كلام الإمام ابن العربي، الصحيح جواز أخذ الأجر على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية. لو جيت تنظر فوق الذي يقول وقال مالك لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، والإمام ابن العربي مالك مش كده ولا لا؟ فهنا اضطرد في كلام الإمام مالك وبينه، فقال الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية. طب حجته إيه؟ قال فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله. هو الخليفة لما بيجي اللي هو طبعا كلمة الخليفة مش المقصود دي الخليفة الراشد، لأن احنا ما عندناش خلافة راشدة غير كام خلافة النبوة فقط اللي هي 30 سنة، لكن بعد كده كله سلاطين وممالك وحكام وحكم اسمه ايه جبري وملك عضود كله من بعد عصر معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية ملك ورحمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة ورحمة، خلافة على منهج النبوة ورحمة، ملك ورحمة. وقال الخلافة 30، يعني بعد ملك معاوية لو حدث ممكن ملك ورحمة زي عمر بن عبد العزيز كتنفيذ للناس، لكن كله بعد كده ملك عضوض وحكم جبري. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى الامر بس واضح، وما جيش يقول لك الخلافة اللي كذا والخلافة كذا، ما كانش فيه خلافة غير خلافة واحدة، خلافة الايه الاربعة الراشدين اللي هي 30 سنة. بعد كده هتيجي في اخر الزمان خلافة شخص واحد اللي هو من نسل مين؟ الحسن بن علي اللي تركها لله، يعود الله في اخر الزمان وتقوم الساعة، عشان يبقى الامر واضح. ونجيب الخلافة والخلافة ترجع مفيش خلافة، عشان يبقى الامر. الكلام ده مش كلام سياسة، ده كلام عقيدة وادلة ونصوص شرعية. وضحت المسألة؟ فعشان نقفل الباب بقى ولا يقول لك كانت خلافة عباسية ولا خلافة أموية ولا خلافة عثمانية، كلها كانت ملك عضوض. واضحة المسألة؟ نعم. وفي حكم بغير ما أنزل الله عند كل هذه الأمم، كل الأمم دي كان فيها حكم بغير ما أنزل الله، ما بين مكثر وما بين مقل، عشان يبقى الأمر. والكلام ده قلنا في كتاب الحاكمية وأتينا عليه بأدلة من ألسنة القطبيين أنفسهم، يعني كمان المؤرخين القطبيين أثبتوا هذا الكلام ومنهم حتى الموجود. نرجع لما كنا بصدده. فهنا بيقول إيه؟ فإن الخليفة عن الحاكم أو السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية أي ما كان اسمه سموه كما تشاءون في أي عصر من العصور، فإن الخليفة يأخذ أجرتها على هذا كله، على كل ده. يبقى ده بياخد أجرته على كل ده، يبقى أي نائب بينوب عنه بياخد جزء من أجرته، لأن الخليفة مش هياخد الأجر، لأنه مش هيقوم بكل الأعمال دي لوحده، مش هيخطب الجمعة في كل المساجد، ومش هيأذن هو في كل المساجد، ومش مش كده ولا إيه؟ الحاكم لن يعمل إلا بجنودي، فكل جندي من الجنود هياخد إيه؟ ما يأخذه كأجرة، زي ما هو كخليفة أجيز له أن يأخذ هذه الأجرة. فقال فإن الخليفة يأخذ أجرتها على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرا كما يأخذ المستنيب الذي استنابه. قال والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: ما تركت بعد نفقة نسائي، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم: ما تركت بعد نفقة نسائي. طبعا يبقى أي شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه إيه؟ نفقة النساء اللي هي السنوية، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤنة العامل. مين بقى العامل؟ أي عامل من العمال. بعد كده يبقى كل الأموال صدقة، مفيش حاجة هياخدها ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما تركت كل شيء كان في ملك النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه إيه وجنب منه إيه؟ نفقة النساء. هياكلوا منين السيدات أمهات المؤمنين؟ ومؤنة العامل، العامل هو عامل على الصدقة، العامل الذي يخلفه كخليفة، الحكام، قادة، كل الذين سيأخذون رواتب من هذا المال. بعد كده الباقي يبقى كله ايه يا اخوانا؟ صدقة. الجهاز الإداري العامل في الدولة هذا الذي أشار إليه بقوله مؤنة عاملي، فبعد ذلك كله صدقة. فبيقول ايه؟ فرد عليه الإمام الشوكاني وقال له: فقاس، يقصد ابن العربي، فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص. هذا لو ثبت النص اللي هو مسألة الايه، اللي هو ايه مسألة ايه يا اخوانا؟ انه لا يجوز اخذ الاجر على الايه، على الاذان، وقد ثبت الحديث كما رأيتم. قال: فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص. وفتي ابن عمر التي مرت لم يخالف احد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمري، وان كانت فتي ابن عمر ليست بايه، بثابتة عن ابن عمر كما رأيتم اللي رواها ابن حبان، ولا نسيته؟ غير صحيحة، مش كده ولا لا؟ فيها الراوي الذي قالوا عنه متروك الحديث، وهو يحيى بن مسلم البكاء. قال: وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج أي ابن حبان عن أبي محذورة أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة. وأخرجه أيضا النسائي، وقال اليعمري: لا دليل عليه لوجهين. يعني حديث أبي محذورة، فاكرين أبو محذورة كان شاب من ضمن مجموعة الشباب، وكانوا يسيرون فسمعوا المؤذن، فسخروا من المؤذن وبدأوا يقولون الكلام الذي يقوله بطريقة معينة، لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام. فسمع النبي صوت أبي محذورة فناداهم وقال لهم تعالى، ثم قال لكل واحد منهم أذن، فأخذ كل واحد منهم يؤذن، والرسول يطلب من بعده حتى وصل إلى مين؟ إلى أبي محذورة. فقال: أنت؟ هو ده الصوت اللي الناوي سمعه؟ فقال له: اذهب إلى أهل مكة فأذن، روح أذن. ووضع يده على جبينه ودعا له فأسلم، والحمد لله، لدرجة أنه بقى لا يجز ناصيته ولا يحلق شعره، لأن النبي وضع يده على هذا المكان. يعني شوفت، فالنبي لما فعل هذا وجعله أذن أعطاه صرة فيها شيء من فضة. فهل هذا يؤخذ على أنه أجر على الأذان، أم كان من المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين لمسلمة الفتح كتأليف قلوب؟ وضحت الصورة. فقال هنا: وأخرج أي ابن حبان عن أبي محذورة أنه قال فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة. كان لسه ما دخلش الإسلام غير بهذا الوقت. وأخرجه أيضا النسائي وقال اليعمري. اليعمري اللي هو مين؟ الحافظ ابن سيد الناس يشرحيه على الترمذي. ولا دليل فيه، يعني لا دليل في حديث أبي محذورة على أخذ الأجر على إيه؟ على أخذ الأجر على الأذان لوجهين. الأول أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم بأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر. يبقى لو قلنا بالناسخ والمنسوخ يبقى حديث عثمان يا أخوانا متأخر، ناسخ له. الثاني وده الأقوى أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف، تأليف القلوب يعني، لحداثة عهدي بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره إلى المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. دي قاعدة على فكرة، اكتبها بقى كده واحفظها. وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لا يستدل بها يعني، سلبها يعني جعلها لا يستدل بها. ليه؟ لما يبقى فيها من الإجمال، لأنها مجملة، مجملة تحتمل احتمالات متعددة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به استدلال. استدل بالذات، ما أصبح لو أنا استدللت به هترد أنت عليا بالاحتمال الآخر، فتعارض فتساقط، فلم يصلح أيهما إيه ها للأخذ به. تمام. فقال الشوكاني بعد نقليل كلام اليعمري: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة. يعني الذي يقول إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة، هذا الحديث حديث أبي محذورة لا يرد عليه ولا يرد عليه، لأنه لم يشترط شيئا، وإنما جاءه بدون استشراف نفس، مش كده ولا لا؟ النبي أعطاه بدون أن تكون نفسه مستشرفة لهذا الأمر أصلا، ما اتفقش معه وقال له أنت هتأذن وهديك أجرة. فقال: وأنت خبير، واخد فينا يعني فاكرنا خبرة لباب الشوكان يعني، عارف ما حسك كده عشان. وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن. يعني أن تجمع بين الحديثين بمثل هذا أن الأجر الذي أخذه أبو محذورة لم يكن أجرا، بل كان إيه ها شيئا أعطاه النبي. لن نقول حتى ولو لم نقل إنه من باب تأليف القلوب، سنقول إنه جعل أعطاه النبي إياه وأعطاه مالا بدون إيه إشراف نفس، فهذا لا شيء فيه. وإنما المشكلة الذي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ها: ولا تتخذ مؤذنا ها يأخذ على أذاني أجرا، يعني يشترط ويطلب. وبعد ذلك نقف على الباب العاشر إن شاء الله.